طيب، حتى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتى اللي يعلمه، كما فعل موسى مع فتاة وكان يعلم الخضر كذلك، أيضا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء شبيه بما حصل بين الخضر وموسى في علاقة المعلم مع التلميذ، والمعلم يفعل شيئا التلميذ لا يفهم فيه الحكمة، والمعلم هذا يكون نبي. يعني في يوم الحديبية لما عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب سبحان الله شخصية تشبه موسى كثيرا، يعني لاحظ هارون لما موسى لما أخذ برأس هارون ولحيته غضبا لله، لاحظ عمر غضبه في كثير من الأمور لله وضربه بالدرة، ولاحظ الدرة والعصا. وفي مثل هذا المثال لما صار عمر يقول للنبي لما نعطي الدنيا من ديننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أني رسول الله ولن يضيعني. هي نفس القصة مع الخضر لما موسى لم يكن يفهم ما يحصل أمامه، فكان يستنكر، ثم الخضر يذكره بالعهد، حتى عمر يقول فعملت لذلك أعمالا. يعني مجرد هذا الاستفسار رآه أمرا عظيما. الذي أريد أن أقوله أننا ينبغي أن نقرأ العلاقات بين الأشخاص، يعني علاقة الحاسد بالمحسود مثلا من خلال قصة يوسف مع إخوانه، حتى حسد القريب. القرآن استوعب عموم المشاهد، لكن علينا نحن أن ندرس هذا، أن ندرس هذا ونطبقه في حياتنا. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الكمال المطلق كان يترسم هذا. يعني الله عز وجل ذكر له أن بني إسرائيل آذوا موسى بعدة مواقف، عدة مواقف. شوف في سورة البقرة كيف، يعني في حادثة البقرة، في حادث لما قالوا أرنا الله جهرة، في حادثة عبادة العجل، في حادث، في حوادث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس يقرأ في القرآن ثم بعد ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم يكون منعزلا عن هذا في واقعه، بل كان ينزل. لما أوذي، لما قيل له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تذكر قال رحم الله أخي موسى أوذي كثيرا فصبر. فإذا كان النبي الكريم وهو أكمل من موسى يقتدي، فما بالك بنا نحن؟ فلا يغرنك ما تراه الشاهد، عاد نرجع لموضوع الأساسي، لا يغرنك ما تراه من هؤلاء القوم اليوم. الله عز وجل يذكر في القرآن أنهم يسخرون من المؤمنين، وأنهم يوم القيامة يقولون أين هؤلاء الذين اتخذناهم سخرية، اتخذناهم سخرية، يعني يسألون عن هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا، يعني كنا نسخر منهم. وإذا مروا بهم يستهزئون، يستهزئون، يستهزئون بأهل الإيمان. هذا الاستهزاء ترى مخدرات نفسية لكي لا يجاب. حتى نوح سخر منه، لما تراهم مع بعضهم لا تظن أنهم، لا يغرنك، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يغرنك. وسيؤولون إلى حال، سواء عجل الله عز وجل لهم هذا في الدنيا، وترى له نظائر وأمثلة من باب الموعظة، ثم بعد ذلك سيكون الأمر في الآخرة على ما ترى. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فشيء يعجله الله في الدنيا للموعظة فتتذكره، إذا نظرت إليه تذكر ما سيحصل في الآخرة مما يعني نوهت عليه في بدايات الصوتية. وسبحان الله كيف الخطاب القرآني مزلزل، وكيف أنه يملك شغاف القلب، وكيف أنه لا يترك شاردة ولا والدة مما في نفوس البشر، وكيف يبين لهم أن الحالة التي تأنسون فيها بالدنيا ستكون معكوسة تماما في الآخرة. وأما أهل الإيمان فهؤلاء حالهم معكوس تماما بقياس العكس وبالأدلة الواردة، فسيكون فرحهم ببعضهم البعض إذا رأى أحدهم صاحبه يفرح أنه في يوم من الأيام اجتمعوا على ذكر الله، أنه في يوم من الأيام ذكره بالله. إذا رأى صاحبه يفرح، هذا أنا علمته الصلاة، هذا أنا أمرته ونهيته في يوم من الأيام، هذا كذا، هذا يثقل ميزان هذا وهذا يثقل ميزان هذا، ثم يشتركان في دخول جنة الخلد. كذلك بين المرء وزوجه، هناك من يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وهناك من يكونان على حالة من الصفاء ويشفع أحدهما للآخر، ويكون الصالح شافعا للطالح لمن عنده نوع من التقصير ما لم يصل إلى الكفر.